على ما أحسن إلى على ما كان من إبراهيم وإسماعيل من الاستسلام لله جل في علاه، وأيضا أن الله جل في علاه شكر له والله شكور، فإن الله جل في علاه قال إن إبراهيم كان أمة للناس حنيفا ولم يكن من المشركين، وأن الله جل في علاه أظهر فضله وجعل له لسان صدق في الآخرين. نعم، قال إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقلنا في الآية وبشرناه بإسحاق نبيا فيها دلالة واضحة جدا على أن الذبيح كما قلنا هو إسماعيل وليس الذبيح إسحاق، لأنه ذكر قصة الذبح ثم بعد ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا. وهذه أيضا من تمام شكر الله لإبراهيم عليه السلام أن الله جل في علاه جعل أولاده أنبياء، وهذا عندما قال الله جل في علاه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أنا أريد أذكر الإخوة أيضا بالسؤال عن الأخت الفاضلة، الأخت سناء الفاضلة، إنها عملت حادث ومن حقها علينا جميعا أن نسأل عنها ونعرف كيف الأمر عندها. يعني أرجو منكم ومن من يستطيع أن يوصل لها أننا ندعو لها ونسأل عنها، ونريد أن نطمئن نكون شاكرين لكم بذلك. أقول قال الله جل في علاه وإنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا جعل من ذريته الأنبياء، عندما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين، فجعل الله من ذريته وإسحاق تعلمون كل أنبياء بني إسرائيل يرجعون إلى إسحاق عليه السلام. قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال وباركنا عليه، بارك على إبراهيم عليه السلام، وباركنا عليه وعلى إسحاق. البركة التي كانت على إبراهيم عليه السلام أن الله جعل بارك في عمره، وأن الله جل في علاه بارك في عمله، وكان قائما بالتوحيد، وهذا أعظم البركة التي كانت. وأيضا اتبعه لوط عليه السلام على توحيد الله جل في علاه وجعله نبيا وجعل من ذريته الأنبياء. وأعظم مباركة كما قلنا إسماعيل عليه السلام وهو جد محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق وذرية إسحاق جميعا أنبياء يدعون إلى توحيد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه عن يوسف عندما قال له يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال وباركنا عليه وعلى إسحاق، كما قلنا بأنه لما بارك على إبراهيم بتوحيده وبذريته جعل فيهم البركة، وجعل في زمانه ووقته البركة في الدعاء لله، الدعاء لتوحيد الله جل في علاه. وباركنا عليه وعلى إسحاق، والبركة على إسحاق أن الله جل وعلا جعل ذرية إسحاق كل بني إسرائيل من ذرية إسحاق، كل بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قال الله تعالى من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال الله تعالى ومن ذريتهما من ذرية إبراهيم عليه السلام من ذرية إسماعيل، وهذا لبيان عظيم قدرة الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب، فهو يخرج الحي من الميت سبحانه جل في علاه الكافر من المؤمن. وهذه كما قلنا من عظيم ربوبية الله جل في علاه، لذلك لما قال له قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين، قال من ذريتهما ذرية إبراهيم وإسحاق. ومن ذريتهما محسن، محسن مطيع لله جل في علاه، مستسلم لأوامر الله، مستسلم لقدر الله سواء القدر الشرعي أو القدر الكوني. فظهر فضله بالإحسان في هذا الباب، تمام الاستسلام لله جل في علاه. لا سيما أن الجد الأكبر كانت هذه الميزة العظيمة له، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فاستسلم لله جل في علاه استسلاما تاما لقدره الشرعي وقدره الكوني. محسن وظالم لنفسه مبين، الظالم لنفسه هو العاصي لله جل في علاه، وأظلم الظلم الشرك. الظالم لنفسه المشرك ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ على الصحابة الكرام قول الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله، انزعج الصحابة وفزعت قلوبهم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ألم تقرأوا قول الله جل في علاه حياكم الله وبياكم؟ أرجو السؤال على الأخت كما قلنا في هذا الباب، ربي يحفظكم جميعا. ما أستطيع أربط الحزام لأني أنا يدي لا أنتم لا تتصورون ما في يدي، يعني فما أستطيع أربط الحزام قط، على أني لم أعتد أيضا أربط الحزام، لكن أصلا الآن حتى لو كنت معتادا ما أستطيع بحال من الأحوال، يدي ما أستطيع. نعم، رب يرضى عنكم ويرضيكم ويحسن إليكم كما تحسنون إلينا وتنصحون لنا، ودعاؤكم هو الذي يعني أنجانا الله بهذا الدعاء، دعاء الصالحين والصالحات منكم، ربي يحفظكم جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا. عامة كما قلنا بأن الظالم نفسي أظلم الظلم هو الشرك. قال: وظالم نفسي مبين، مراتب، أعظم المراتب نزولا وسفولا مرتبة الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأوا قول الله جل في علاه في وصية الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك قال الله جل في علاه: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن الظلم أيضا المعصية، كانت كبيرة أو صغيرة فهي من الظلم، لكن هناك معاصي وسيئات تغفر بالحسنات، ومعاصي وسيئات كبيرة من الكبائر لا يغفرها إلا الحسنات الكبيرة، وبالتوبة والأوبة إلى الله جل في علاه، فإننا نتوب إلى الله توبة نصوح ونستغفر الله من كل ذنب ومن كل خطيئة، ونسأل الله أن يعاملنا بما نحن أهل له، وألا يعاملنا بما نحن أهل له، فهو أهل لكل خير وثناء وجود وكرم وعطاء ومغفرة ورحمة ورأفة، هكذا ربنا سبحانه جل في علاه. قال: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، وهذه في الإسرائيليات: أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكى سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، رب يحفظكم جميعا ويحفظ لنا هذا الخير الذي نحن فيه. قال الله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ولقد مننا على موسى وهارون، تعلمون بأن الله جل في علاه قد من على موسى ابتداء بأنه قال: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي. هنا المنة الأخرى على موسى، من عليه ابتداء بأنه جعله نبيا، والمنة الأخرى. أنا لا أقرأ التعليقات، سأقرأها إن شاء الله بعدها. المنة الأخرى هو عندما قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أجد به أزري وأشركه في أمري لأن يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال الله تعالى قال الله تعالى قد أوتيت مننا على موسى وهارون وأعظم منا أن الله اصطفاهم على الناس جميعا اصطفى موسى عسام برسالاته وكلامه. ولذلك لما كانت حديث المحاجة وقال موسى عليه السلام لآدم أنت أبو البشر أنت أبونا أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة قال أنت من قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيدي. هذه من أعظم المنن أن الله اصطفى على الناس بالرسالة واصطفاه بالكلام أيضا وخط له التوراة بيدي واصطفاه أيضا عندما استجاب دعوة لأنه كان في الآيات الأخرى كان عند الله وجيها بأنه كان وجيها مقبول الدعاء مستجاب الدعاء. فلما دعا بأن الله يرزقه بأخيه أن يكون عضدا له ونصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. الكرب العظيم هو استعباد فرعون وكان كربا ليس بعده كرب فإن الله ابتلاهم بفرعون وكان جحودا وكان طاغيا وكان جبارا عتيا وزاخ الله جل في علاه ونوري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا منهم ما كانوا يحذرون. يعني الله جل نصر بني إسرائيل ورفعهم عليهم حتى يرى فرعون ومن معه كيف أن الله جل في علاه أمهلهم ما أمهلهم ليس إهمالا ولكن كان إمهالا علهم يتوبون يأبون. ولما تعالى الطغيان عندهم وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وأيضا قال أنا ربكم الأعلى هنا الله تعالى أخذه نكال الأخيرة والأولى وجعله عبرة لكل من يعتبر. اليوم ننجيك بإذنك لتكون لمن خلفك آية وأغرق الله تعالى وجر واستدرجه مكر به كما كان أمكر بالمؤمنين. يعني موسى عليه السلام يستدير من أجل أن يضرب البحر فينغلق فقال له الله تعالى بيّن له ليس هذا لك واترك البحر رهوى واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. استدرجهم الله جل في علاه فحسبوا أنهم سيمرون كما مر موسى ومن معه عندما قال كلا إن معي ربي سيهدين فنجاه الله بهذا. عندما قال القوم ورأوا فرعون وجنوده خلفهم والبحر أمامهم ما هو إلا الغرق قالوا إنا لمدركون لا محالة. سبحان ربي العظيم. نحن لا نجاة لنا إلا بعقيدة صحيحة أحاط بنا كل من يتربص بنا من كل اتجاه ملك ولم نملك تقووا بغيرهم عندهم ما عندهم من الأسباب التي يحسبون بها أنهم قد ملكوا وما عندنا إلا عقيدة في القلب راسخة ولن ينجو أحد قط إلا بقلبه. من حسب أن النجاة ببدنه أو بكثرته أو بغلبته أو بطائفته أو بحزبه فهو مأفون مفتون مغبون. ما أراد الله له نجاة ليس ثمت نجاة إلا في القلب ما في. لا يمكن أن ينجو المرء إلا بصحة الاعتقاد في ربه جل في علاه وبحسن الظن به تحقيقا لقوله أنا عند ظن عبد بي تحقيقا لقوله أنا عند ظن عبد بي فليظن بي ما شاء فليظن بي ما شاء. ونجاهما وقومهما من الكرب العظيم. والكرب استعباد فرعون وغلظته وسيطرته عليهم مع الطغيان والتكبر والتجبر كما قلت قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وأيضا فإنه كان يستحي نساءهم فمن فارق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. نعم فكان الأمر على ما قلنا في نصرة الله جل في علا لهؤلاء ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فجعل الله الغلبة لهم والنصرة وبركات لهم، لكن حسرة على العباد بعدما أنجاهم الله جل في علاه نجاة تامة، يرون غرق فرعون ومن معه وجنوده أمامهم آية من آيات الله جل في علاه، ثم عبدوا العجل من دون الله، ثم بعد ذلك عبدوا العجل من دون الله. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تثبيت القلوب على التوحيد وعلى الإيمان وعلى السداد. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. وهذه من المنن العظيمة على موسى عليه السلام وعلى هارون وعلى قومهما، لأن الله جل في علاه جعل لهم الهداية والإرشاد والبيان، وجعل لهم النجاة في الكتاب المستبين، كتاب فيه فلاحهم، فيه عزهم، فيه تمكينهم، فيه إرشادهم، فيه من الأحكام التي يتقربون بها إلى الله جل في علاه. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وهديناهما الصراط المستقيم أي هديناهما طريق رب العالمين بالشرع القويم والصراط المستقيم، يصلون به في نهاية الأمر إلى النجاة مع النعيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قال وآتيناهما الكتاب المستبين، وهذه فيها أيضا دلالة على شرف العلم وشرف العلماء، لأنهم لا نجاة لهم إلا بالكتاب المستبين، وهذا يحمله الأنبياء والمرسلون والعلماء الذين يرثون هذا العلم. وآتيناهما الكتاب المستبين فيها دلالة على شرف العلم والعلماء، وأنه لا نجاة إلا بالعلم وإلا بالعلماء الذين يرثون هم حملة غالبين. فنصرهم قدر علمائها أمة خابت وخسرت. دعك من المنافقين فإن الصيحة ستأخذهم، ودعك من هؤلاء الأراذل الذين لا يستطيعون الفهم ولا ولا ولا يستطيعون الإتقان بأن النجاة مرهونة بوجود هؤلاء العلماء، فإسقاطهم إسقاط للشريعة بأسرها. فنسأل الله الواحد الديان أن يجعل يعني الهداية لهؤلاء، وأن يجعل مكانة العلماء في السماء، ولا يمس مكانة العلماء أحد قط إلا أهلكه الله جل في علاه وجعل الدائرة عليه. قال وتركنا عليهما في الآخر وهديناهما الصراط المستقيم. وشوف أنت الآن كيف ربط الله جل في علاه بين الهداية وبين الكتاب المستبين، كأنه قال ولا هداية في الطريق المستقيم، ولا يسيرون على طريق النجاة إلا بالكتاب المستبين، إلا بالحجة والبرهان والدلالة والعلم. قال وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وتركنا عليهما في الآخرين يعني أيضا أن الله جل وعلا قد جعل لهما لسان صدق في الآخرين كما فعل مع إبراهيم عليه السلام، وهذا من باب شكر الله جل في علاه، وهذا من باب شكر الله جل في علاه أن جعل لهم ذكرا في الآخرين، لسان صدق في الآخرين، الثناء الحسن عليهما في الآخرين. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون. سلام سلمهم الله من كل سوء، سلمهم الله من كل ضر، سلمهم الله من كل شر، سلمهم الله من أن يعتدي عليهم السفهاء والمنافقون والذين باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. قال سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين، فإن الله جل في علاه جعلهما من المحسنين، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله يرفع المحسنين درجات علا. فقال إنا كذلك نجزي المحسنين، وإحسانهم أنهم صبروا على الدعوة إلى الله جل في علاه، صبروا في الدعوة إلى الله جل في علاه، وكانوا من أحسن الناس صمودا وثباتا ورسوخا في التوحيد والدعوة إلى التوحيد. أن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد التوحيد، وشرائعهم شتى. موسى وهارون قال إنهما من عبادنا المؤمنين، لما قال إن كذلك نجزي المحسنين قال إنهما من عباد من عبادنا المؤمنين. قد أشكل عليكم إشكالا، يعني أقول لكم المؤمنون مرتبة تحت مرتبة الإحسان، فلما يعني بعدما صدر بالإحسان ثنى بالإيمان، هل هذا إشكال أم لا؟ هذا الذي أريده. الله يرضى عنكم يا رب، اللهم أمين. هل هذا إشكال؟ أنت شحنت المهم. شوف عمال يضعف جدا. الله المستعان. طيب أجيب أنا ونأخذ الفوائد المستنبطة ولا فيها أسئلة في الضبط. أقول بأن لأن كل محسن مؤمن ولا عكس، لأن كل محسن مؤمن ولا عكس، لأن كل محسن مؤمن ولا عكس. لذلك لما صدر الباب بأنه لما قال إن كذلك نجزي المحسنين، قال إنهما من عباد من عبادنا المؤمنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، فهنا شرفهما بالإضافة، عبادنا، إنهما من عبادنا المؤمنين، شرفهما بذلك، شرفهما بالعبودية، وشرفهما أيضا بالإضافة، إضافة التشريف لرب العالمين، إنهما من عبادنا المؤمنين. رحمة. قل له ليش ما يدخلوا الدرس يعلم؟ لا رحين الندى مش رحمة. طيب الفوائد المستنبطة. الله شكور يشكر من أحسن واستسلم لله جل في علاه. من على إبراهيم شكرا مننا، نعم، جعل لسان صدق في الآخرين، رزقه الأنبياء والمرسلين من ذريته، نعم. لا نجاة للأمة إلا بالعلم والعلماء، ولذلك لما قال ونجناهما قال وأتيناهما الكتاب المستبين. عداوة أهل الكفر والمجرمين لأهل الدين من سنن الله الكونية. وإن الله جل في علاه لا يخذل المسلمين، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه.